جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش ثلاثا ثم قال اللهم عليك بأبي جهل وبفلان وفلان، هل فيه دلالة على جواز الدعاء على الكافر؟ نعم، يدعى على الكافر، يدعى على الكافر وكذلك على الظالم، دعوة المظلوم مستجابة ليس بينه وبين الله حجاب. ويعني الحافظ بن حجر قال لو دعا بالهداية يعني لكل منهما يعني كان أولى، لكن من يحصل منه أذى يدعى عليه لعل الله أن يخلص الناس منه ومن شره. يقول فهل يدخل في ذلك عموم الكفار الآن حتى لو نكلوا بالمسلمين وساموهم سوء العذاب؟ هل يدعى؟ يدعى، يدعى عليهم، يدعى الكفار وعلى كل من يؤذي المسلمين. لا بالآخر، يقول هل يدعى لهم بالهداية مع يعني بشاعة ما فعلوا؟ والله يعني إن دعي لهم بالهداية فالله على كل شيء قدير، ويعني وإن كان دعي عليهم لكونهم عذبوا ونكلوا فإن ذلك سائق وجائز، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا. من دخل في صلاته بالتيمم وأثناء صلاته جاء الماء يتم؟ ما تذكر، ما أذكر الجواب. يقول لماذا البخاري رحمه الله يقدم ذكر الأثر الوارد عن السلف على الحديث المرفوع؟ لأنه ليس معنى ذلك يعني تمييز له عن الحديث، وإنما يعني يقدم الآثار لأنها تتعلق بالترجمة التي يترجم لها، ثم ذلك يأتي بالحديث يعني لأنها لها علاقة بالترجمة التي ترجم لها، ثم بعضها يدل على اختياره. إذا كانت مسألة فيها خلاف ذكر الآثار يعني يدل على اختياره يعني المسألة التي فيها خلاف، وحيث يذكر الآثار بعد الترجمة، فهذا هو المقصود يعني، وليس تقديما لكلام كلام غير الرسول صلى الله عليه وسلم على كلام غيره، كلام غيره على كلامه صلى الله عليه وسلم. هل يجوز حمل الطفل في الصلاة مع أنه ربما يكون قد حمل النجاسة؟ نعم يجوز، يعني أمامة بنت ابنته، مر بن الحديث قريبا، ما مر بن الحديث هذا الحديث صحيح، يعني الرسول كان دخل ومعه أمامة فكان يحملها وهو في صلاته صلى الله عليه وسلم. يقول يوجد في بلادنا طريقة وهو أنه إذا، وهذا إذا كان هناك حاجة أو أمر يقتضيه، وأما إذا كان ليس هناك حاجة فيتركه. يقول يوجد طريقة في بلادنا وأنه إذا افتتح مسجد دعوا شيخا من مدينة أخرى ليصلي بهذا المسجد افتتاحا صلاة الجمعة في يوم الافتتاح، فهل يصح لهذا الإنسان وهو مسافر غير مقيم أن يصلي بالمقيمين صلاة الجمعة؟ نعم، صلاة المسافر بالمقيمين جمعة جائز، ما فيها بأس. هذا يقول من نسي الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة هل تصح صلاته؟ هذه أمور مطلوبة في الصلاة الفاتحة وصلاة النبي والدعاء والتسليمات الأربع التي تكون في فإذا كان يعني نسيه وكذا لا يؤثر، إن شاء الله يرجى أن يتقبل الله عز وجل منه. معلوم أن الصلاة يعني ليس هو المصلي وحده يعني الذي أتى الذي نقص عليه، وإنما يعني غيره كثير ممن يصلون وأتوا بهذه الأمور المطلوبة كلها، فهو إن شاء الله يرجى له. والصلاة يعني لا يلزم أن تعاد، ثم أيضا يعني لا يمكن أن يقضيها الإنسان يعني بعد السلام، لأن صلاة الجنازة ترفع ولا يبقى أمامه أحد يعني يقضي فيه يعني ذلك. ثم أيضا ذكر الصلاة